آخره، وإن دم المسلم أعظم عند الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فوإن كان القتل خطأ ولم يقصده، لكن لا بد من يعني تبرئة النفس من تبعات هذا، فتجب الكفارة فتحرير رقبة مؤمن، ثم لم يجد فصيامه شهرين. هذا على الذي فعل. طيب وبعد المقتول ما يهدر دمه، لا يهدر وإن كان خطأ، لا يهدر يعني لا يذهب، لا بد أن يعني يعوض فتجب فيه الدين. هنا الشرع أوجب الدية على من؟ على العاقلة. ومن هم العاقلة؟ يعني أولياء القاتل، يعني قبيلته عشيرته أو فخذه، يعني حسب درجاته، رب بني عمه حسب درجاته. يقول هذا الجاهل المذيق الذي يتكلم عنه الشيخ، يقول طيب هؤلاء العاقلة كيف يجب عليهم أن يدفعوا مالا الذي هو الدية من غير ما يفعل شيء؟ هذا جور بعقله المجرد وجهله، يقول هذا الجو كيف يكلفون ويؤمرون بأن يؤخذ من أموالهم بشيء ما فعلوا؟ هذا مثال صارخ بصحة التحديد للوقوع في الخطأ الجسيم عند ترك المنهج المستقيم في معرفة الشرع. لو رجع هذا الجاهل إلى شرع الله وإلى الحكم والمقاصد من هذا الشرع لوجد أن هذا من أعدل العدل وليس فيه جو. فكيف يقول الشيخ كيف يكون هذا جورا والأموال كلها لله؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وخلق أمواله، فالأموال كلها لله، والحكم ممن؟ من عند الله. الأموال كلها لله والعباد كلهم ملكه وطول يديه، وقد دفع هذا المالك الأعظم والسيد الأعلم الذي هو الله سبحانه وتعالى بمصالح عباده، الأعلم بمصالح عباده أموالا إلى عباده، أعطاه الله أعطاهم هذه الأموال من أين؟ من عند الله. أعطاهم نعم، وشرط عليهم في أموالهم أن يصرفوا بعضها في مصالحهم وأن يصرفوا بعضها إلى فقرائهم الذي هي الزكوات، وبعضها إلى أهل ضروراتهم يعني حال الضرورات، وأن يصرفوا بعضها إلى من أخطأ في من جناته. هذا أمر الله، لأن المال مال الله والعباد عباد الله، وقد أعطاهم الله هذا الرزق. مهما عمل الإنسان وحاول أن يعمل بالرزق إذا لم يرد الله له هذا الشيء ما إذا فهو الذي أعطاه، ما عرف السبب والأسباب خلقها الله وخلق المسببات، فهو الذي خلقك وخلق السبب الذي جاء لك بالمال وخلق المال وقدر لك أن يأتي لك المال، إذا فهو أعطاك وأمرك أن تتصرف بالمال على هذا النحو. شيء تتصرف به لنفسك، وشيء تصرف فيه زكاة فيها الفقراء، وشيء تعمله في الضرورات، وشيء قال لك ادفعه اعطه للجاني إذا جانا خطأ. هذا حكم الله. كيف يكون جورا وهو ممن أعطى هذا المال؟ قال وبعضها، وأن يصرفوا بعضها إلى من أخطأ من جناته جبرا للمجني عليه. لاحظ أن المجني عليه واحد من المجتمع، اليوم فلان وغدا سيكون فلان الآخر المعتذر، قد يكون هذا الزنزير يعني قد يكون يحصل عليه هذا فيكون من المجد ولا يجده. فإذن فهو يعني في المجتمع مصروف إلى يعني نوع من التكافؤ الاجتماعي. قال جبرا للمجني عليه وإحسانا إلى الجاني، يعني إحسان الذي عانة له على هذه المصيبة التي حلت به بإرفاقه لأجل خطئه وصلة لرحمه، هذه كلها وسائل وطرق خير وفضل، ودفعا هذه يعني حكمة بالغة في هذا المعنى، دفعا لما يتوقع من مفسدة قتل الجاني. الجاني وإن كان قتله خطأ لو لم تدفع الدية لأولياء المقتول وتكون جبرا لهم وكذا، ربما يبقى في أنفسهم شيء ويقول لا ما أعطنا ابننا أو يعني صاحبنا ذهب دمه هدر لابد أن ننتقل، ربما فيقتلونه. إذن ففيه حكم بالغ، فيه دفع بالجاني وفيه دفع عنه وفيه أيضا يعني صلة الرحم وفيه جبرا للمجني عليه. ثم يقول فمن زعم، وذكر مثالا في يعني في أحوال الناس بعض مع بعض، فمن زعم أن السيدة إذا تصرف في أمواله بما يصلح عبيده بالجهات المذكورة كان جائرا، من زعم هذا فإنه أعمى البصر والبصيرة، فاسد السريرة، متظاهر بالإسلام ويدعي أنه مسلم وليس بمسلم، ولتعرفنهم في لحن القول. هذه يعني من صفات المنافق. يقول: هل للعبد أن يجور، يعني ينسب إليه الجو، أن يجور سيده إذا أعطاه ماله بهذه الشروط؟ يعني لو كان في مثال في أيام الرزق، لو أن واحد من الأهل الرقيق وكذا جاء لأخذ واحدا من عبيده وأتمنه وقال خذ هذا المال، وشيء صرف منه للناس، وشيء منه أدفع منه للناس الفقراء، وشيء يعني أعطيه للضرورات، وشيء ساعد به من تحصل عليه كذا، يعني أعطاه المال، العبد عبده والمال ماله وأعطاه قلبه. إذا لو فعل هذا، هل أتي هذا المتعاقل الذي يقول أنه عاقل وفاهم يقول أن هذا السيد قد فعل جورا؟ يقول: ومن ضعف من ضعف الإسلام ترك هذا الزندي الشيخ عادي السر، ويقول في هذا الإسلام الذي يظهر من هذا الصوت في شرع الله لا سبيل ولا يصلح معه إلا أن يقام عليه حتى للتغير. يقول: ومن ضعف الإسلام ترك هذا الزندي يتصرف بين الأنام. كأن الشيخ يشير إلى حالة وقع وأن شخصا فعل ذلك وقال ذلك وترك لم يعاقب. فيقول: ومن ضعف الإسلام ترك هذا الزنديق يتصرف بين الأنام، فالمال مال الله والعبيد عباد الله، ألا له الخلق والأمر؟ ولو أعطي هذا الأحمق عبده، لو أعطى هذا الأحمق عبده شيئا وشرط عليه مثل ما شرطه الله على عباده لما عد نفسه جائرا جائرة مسيئة في مثل هذا، بل عدها عادلة محسنة. ولو قتل هذا الخبيث من حين سمع منه هذا الكلام لكان ذلك إذلالا للدين وإعجازا للإسلام. هذا الزنديق الذي ذكره الشيخ الذي تحكم بعقله وقال إن في الشريعة جور وهو لم يعلم حقيقة الشريعة أو تجاهلها، هذا يعني قال قولا يوجب كفره مرتد، لأن من قال إن في شريعة الله العادلة جورا فهذا لا شك أنه يعني قد خالف المقصود به والمتفق عليه بين أمة المسلمين. هذا مثله مثل ذاك الذي يعني تفاصح وأيضا يعني قال في مسألة حد السرقة يدوم بخمس مئين عشيد ودية ما بالها قطعت في ربع دينار. هنا شوف بس أيضا تحكيم العقل المجرد الساذج عن النظر إلى حجمه. يقول: قطع اليد في السرقة تقطع بماذا؟ حكم الشرعي أن حد السرقة يقام على من ثبت عليه السرقة نصابة يعني ربع دينار فصاعد نصابة، إذا بلغ المال نصابة بشروطه، بلغ نصابة وأخذه من حجز مثله إلى آخره يقطع به، إذا بربع دينار النصاب ربع دينار فصاعد تقطع اليد. هذا حكم الله. بعض الناس في زمن قديم وحديثا يستشكل هذا ويقول كيف يزق وسوية وإنسان وسوية تبعون يده، إذا ما أن هذا عاد يكون بطريقة أخرى يعني حقوق الإنسان وتشبيه الناس وكذا ولا كيف تقطع يده؟ هذا زمن أخذ أموال الناس ما في حكم إلا بهذه الطريقة. وفعلا ليس هناك يعني في المجتمع الإسلامي عندما كان يشعر المجتمع بأن أحكام الله ستطبق وأن الحدود ستقام ما كان هناك مثل هذه السرقات والسرقة وكذا الموجود المنتشر في هذا المجتمع. فهي رادعة يعني ليس بالضرورة أن تقطع عيادي في كل يوم. إذا عرف الناس أن من سرق مقدارا معينا وثبت عليه ذلك تقطع يده كف كثير من الناس، ربما يد واحدة تقطع تكف آلاف الأيدي السارقة عن أن تجد وتحمي كثير من البيوت والأموال أن تجد. وهذه حكمة بالغة. ولهذا جاء المؤمن الفصيح العاقل ويقول: لا انسوا الأمانة. ولكن يقول يعني يد بخمس مئين خمس مئة يعني ديتها لما يعني يجنى عليها ديتها خمس مئة دينار من نفسية لأنها يد فيها ريتان فيها ديت بيتها 500 وتقطع في السرقة في ربع دينار يستكثر هذا جاهز زنديق. فذاك يرد عليه يقول: يد الأمانة أغلتها أو عز الأمانة حقا عز الأمانة أغلاها. يد أمينة إذا جني عليها

أنهم وجدوا أن من الأصلح والأفضل والأولى للناس أن يبدأوا بالماء لأنه أهم والناس يحتاجون أكثر، فنفذ المشروع بالماء وخذ هذا الماء. هذه إذن فيه رجحة، لكن إذا تساوت من كل وجه ولم يمكن طبعا إن أمكن الجمع أنا لنفذ ما في إشكال، لكن لو تساوت من كل وجه ولم يمكن الجمع فعندئذ قال اختار ينفذ هذا والثاني ينتظر إلى أن يأذن الله. هذا مثال لتوضيح هذه المسألة. وكثير من ذلك يحصل الآن في مشاريع الدول وفي يعني القضايا التي تعرض على الفقهاء وعلى المسلمين. قال لك النوع القسم الثاني من أقسام أفعال العباد المفاسد، تلك مصالح، وأقسامها كما قال مصالح محضة ومصالح راجحة ومصالح مساوية لمفاسد. الضرب الثاني أو القسم الثاني المفاسد، أفعال العباد لابد أن يكون أيضا إما مصالح أو مفاسد، وهي أيضا أقسام. أحدها ما مفسدته خالصة، ما هو مفسدة خالصة لا يتعلق بها مصلحة سابقة ولا لاحقة ولا مقترنة. يعني هل يكون هنا أسأل سؤال وأفيدوني، يعني أجيب يعني الذي لديه جواب يجيبني، هل توجد في الدنيا في ذهنك الآن أو تعرف أو سمعت عن مفسدة حادثة ليس لها يعني لم يسبقها مصلحة راجحة سابقة أو ملاحقة أو مقارنة؟ الشيخ يقول قد يكون من بعض أفعال العباد، من أفعال العباد قد يكون منهم ما هو مفسدة محضة لا يسبقها مصلحة راجحة ولا تقارنها مصلحة راجحة ولا تتبعها مصلحة راجحة، فهي مفسدة محضة. فطبعا حكمها الابتعاد. فما هي؟ ما مثالها؟ لها مثال، لا مثال كيف ذكر؟ قال ولا تكون إلا منهيا عنها، أما هذا الحكم لا تكون إلا منهيا عنها، مثل كان إما حضرا وإما كرها. وذكر مثالا يعني لا أقول لا أقول فيه عاقلات، يعني قال كالكفر الاختيار، الكفر لله اختيارا شفتك الاختيار وغير الطرح، لأن أحيانا قد ينطق الإنسان بكلمة الكفر مضطرا وقال ورد هذا بكتاب الله أنه محمول عنه، يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا بالطبع منطق الكفر لكنه هو في حقيقته مؤمن، وفي هذا النطق بالكفر مصلحة يعني سؤال أو ما يتجنس مع أنه باقي على إيمانه، لكن الكفر الاختياري يكفر بالله اختارا يعني اختارا، هذا شر محض مفسدة محض لم يسبقها خير ولا مصلحة ولم يقارنها خير ولا مصلحة ولم يأتي بعدها خير ولا مصلحة، فهذا منزي عنه بلا خلاف بين العقلاء. قال القسم الثاني من أفعال العباد التي بها مفسدة، ما هو مفسدة راجحة على مصلحة أو مصالح، وهذه أيضا منزي عنها، ما كان دامت مفسدة راجحة فهو منزي عنه. واعتبر بالمنهيات الشرعية، يعني انظر بالمنهيات الشرعية ماذا ترى فيها؟ ترى تجد كل المنهيات، ما أقول يعني إلا هذا المثال الذي ذكرناه هذا يعني مفسدة محضة، لكن جميع المنهيات الشرعية وإن كان فيها نوع مصلحة أو منفعة لكن هذه المنفعة مرجوحة. فالمنهيات الشرعية كلها مفاسد راجحة نهى الشرع عن الإتيان عن إتيانها. ونأخذ مثال، يعني مثلا الخمر وحتى الميسر، يعني الذي ذكر معه الخمر واضح، يسألونك عن الخمر والميسر واضح فيه، يسألونك عن الخمر والميسر ماذا جواب؟ قل فيهما إثم كبير ومنافع كبيرة، ومنافع فيها بعض المنافع لكن هذه المنافع مغمورة في إثمها وما يلحق الناس من الأذى، فيهما إثم كبير ومنافع بعض منافع الناس كل العقلاء يعرفون ما يظهر أو ما يتظاهر بشارب الخمر من اللذة ومن الفرحة ومن الطرب ومن كذا إلى آخره، يظنه يعني بخير، بل قد يقال بعض الناس إنه قد، وهذا أيضا ورد الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يجعل الله سبحانه وتعالى شفاء أمتي بما حرم عليها، بعض من قال إنه يعني متداوى به، لا، فالخمر فيها بعض النفع بعض، ولكن هذا النفع مغمور